الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا هو الدرس الثاني من دروس تفسير سورة طه. نبتدئه بقوله تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، في الآية السابعة والثلاثين من هذه السورة، حيث امتن الله جل وعلا على موسى عليه السلام وذكره بنعمه عليه، النعم العظيمة، فإنه لما ذكر ما أنعم عليه بهدايته في الطريق وبإرساله وبعثته وبما من الله عليه من جعله من أهل التوحيد وأهل الإسلام، وما من الله عليه بإعطائه الآيات العظيمة التي كانت معه، وبما من عليه من إجابة دعوته، وما من الله عليه ببعثة أخيه هارون عليه السلام، ذكره جل وعلا بنعم أخرى متعلقة بأموره الحياتية، فقال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي تفضلنا عليك وأعطيناك نعما متعددة في مرار أخرى. فمن ذلك ما يتعلق بولادته، حيث ولد في سنة يقوم فرعون فيها بقتل المواليد، فمن الله على موسى بأن نجاه من فعل فرعون وقومه، فأوحى بمعنى أنه ألقى في روع أم موسى وحيا بحيث يبين لها كيف تتصرف مع هذا المولود. وقوله ما يوحى لبيان أنه ليس وحيا مطلقا، وإنما هو وحي مخصوص بكيفية التعامل مع موسى بعد ولادته، أن اقذفيه في التابوت، أي ألقي في روعها، أن تصنع له تابوتا وأن تجعله في بحيث لا يتمكن الماء من الدخول في أثنائه، ثم تقوم بوضع هذا المولود في التابوت. وقوله اقذفيه أي ألقيه، كأنه لما كانت محبة له يصعب عليها فراقه، عبر عن طريقة وضعه في التابوت كأنه على طريقة القذف له، قال: فاقذفيه في اليم، لأنها كانت متعلقة بقلبها بهذا الصبي، ومن ثم كان يصعب عليها فراقه، ولذا أمرت بأن تقوى في دفع هذا التابوت في اليم. واليم المراد به البحر، والمراد به هنا نهر النيل. ثم أخبرها بما يستقبل من شأن هذا الصبي، بأنه سيلقيه اليم بالساحل. قيل بأن ذلك من الوحي الذي جاء إلى أم موسى، وقيل بأن هذا إخبار من الله جل وعلا لقارئ القرآن ماذا حدث لموسى بعد أن ألقي التابوت في البحر وهو في أثنائه. قال: فليلقه اليم بالساحل، كأنه أمر البحر أن يفعل ذلك بحيث يلقيه في طرف النهر، وكان جزء من النهر قد دخل في بيت فرعون وقصره، فأراد الله جل وعلا أن يدخل هذا التابوت الذي فيه موسى ذلك الجانب، فيأخذه عدو لي وعدو له، أي أن الله جل وعلا سيقدر له أن يجعل عدوه يأخذه، وبالتالي يكون ذلك العدو هو من يقوم به ومن يرعاه. فانظر إلى عجيب صنع الله، البحر الذي هو موطن الهلاك يكون طريق السلامة، وانظر كيف يربى موسى في بيت من يتوعده بالقتل، وانظر كيف يجعل الله العدو هو الذي يتولى، هو الذي يكون بيده نجاة موسى. ولذا قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني، أي أن الله عز وجل تفضل عليه بأن جعل كل من يشاهده وكل من يعلم بخبره يحبه. وقبل ذلك هناك محبة من الله جل وعلا له، فألقيت عليك محبة مني، أي أن الله أحبه. وكذلك ألقى الله جل وعلا في قلوب الناس محبة موسى، إما أن يكون ذلك بتصريف ما في هذه القلوب، وإما بأن يجعل له أسبابا في هيئته يجعل النفوس تقبله عليه السلام. وهذه المحبة من عند الله جل وعلا، وهذا يدلك على أن الله جل وعلا هو المتصرف في الكون كله حتى في قلوب العباد. ثم قال: ولتصنع على عيني، أي أن الله جل وعلا سيجعل موسى ينشأ نشأة صالحة برعاية من عند الله جل وعلا وعناية منه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بموقف بعد هذا، ألا وهو رد موسى إلى أمه، ليكون ذلك من نعمة الله عليه وعلى أمه، فيقول: إذ تمشي أختك، أي اذكر منتنا الأخرى عليك ونعمتنا حينما حزنت أمك على فراقك فطلبت من أختك أن تبحث عنك فذهبت تمشي، يعني أنها تسير بسكينة تترقب أين ذهب موسى، ماذا فعل بالتابوت، فتمشي فوجدتهم يبحثون عن مرضع له، فقالت: هل أدلكم على من يكفله؟ لأنهم لم يكن عندهم شأن برعاية الأطفال، ولم يكن عندهم من يقبل هذا الصبي ثديه للرضاعة، فقالت: هل أدلكم على من يكفله؟ يعني أنها أرشدتهم إلى أن هناك امرأة عندها لبن، لأن هارون أكبر من موسى، وكان فرعون يقتل أطفال بني إسرائيل سنة ويتركهم سنة، فجاء هارون في السنة التي كان فرعون يترك أولاد بني إسرائيل، فلا زال في ثديها لبن لأنها ترضع هارون عليه السلام. ولذا قالت: أمي عندها لبن وإنها سترضعه. وحينئذ امتن الله جل وعلا على موسى وعلى أمه بأن جعل تربيته عند أمه وعند الأم من العناية بأبنائها ما ليس عند غيرها. قال: فرجعناك إلى أمك، أي أعدناك إليها كي تقر عينها، أي من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب سكون فؤادها وقرة عينها برؤيتك بين يديها، وحينئذ يبتعد عنها الحزن والأسف على فراقك يا موسى. ثم امتن الله عليه بنعمة أخرى فقال: وقتلت نفسا، حينما وجد رجلان يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من عدوه فقتل الذي من عدوه، وحينئذ هم القوم بأن يقتلوه فنجاه الله منهم. ولذا قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، أي لم نمكنهم من قتلك ولم نجعل لهم سبيلا إلى أن يؤذوك. قال تعالى: وفتناك فتونا، أي اختبرناك بأنواع من الاختبارات ليكون ذلك سببا من أسباب تزكيتك وصلاح أحوالك، وقلبناك من حال إلى حال، وأوردنا عليك أنواع المحن ليكون هذا من أسباب صلاح قلبك. فلبثت سنين في أهل مدين، أي بقيت في مدينة مدين سنوات طوال، ثم جئت، أي انتقلت من مدين وعدت إلى مصر على قدر يا موسى. فكل هذه الأحداث مقدرة لك، مسجلة في اللوح المحفوظ، قد علم الله بها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى، وكل ذلك بتوقيت محدد قدره الله جل وعلا. ثم امتن عليه فقال: واصطنعتك لنفسي، أي هيأتك تهيئة صلاح لتكون نبيا من أنبياء الله، ولتكون مبلغا لشرع رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي. الآية الأولى في هذه السورة حينما قال جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى، كان خطابا لموسى وحده. ثم لما عاد وقابل هارون جاءهم الخطاب الآخر له ولهارون، فقال تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بلغ هذه الآيات، وليكن من شأنكم أن تصلوا إلى القوم فتعرفوهم بالعلامات الظاهرة الدالة على صدقكم، ولتكونوا بذلك من أسباب هداية الناس وعبوديتهم لله، ومن أسباب نجاة بني إسرائيل من هذا العدو الذي استذلهم وألحق بهم أنواع الخسف والعذاب. ثم قال تعالى: ولا تنيا في ذكري، أي لا تفترا ولا تكسلا في تذكير الناس بالله عز وجل، وفي كونكم تذكرون الله جل وعلا. ثم قال لهما: اذهبا، أي ليكن من شأنكم أن تنتقلوا لتصلوا إلى فرعون إنه طغى، من أجل أن تذكره بالله عز وجل، فقد طغى بمعنى أنه تجاوز الحد الذي قدره الله جل وعلا له. وكيف لا وقد ادعى الربوبية وذكر أنه استعبد الناس، ومع شدة فعله إلا أن الله جل وعلا قال لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا، أي تكلما معه بالكلام السهل المقنع، الكلام المؤدب الذي يجعله يسمع منكما ويتفكر في كلامكما لعله يتذكر أو يخشى، فإن الكلام الطيب اللين يجعل النفوس تتأمل في ذلك الكلام وتتفكر في معانيه، وبالتالي يتذكر الإنسان حقائق الأمور، فيكون هذا من أسباب خشيته وخوفه من الله جل وعلا. وحينئذ ناجي الله جل وعلا وخاطباه فقال: ربنا، يعني يا مولانا الذي أسدى علينا بالنعم، إننا نخاف أن يفرط علينا، أي قد خاف من فرعون أن يبادر ويسارع في إنزال العقوبة عليهم، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يتجاوز الحد في طريقة تلقي هذه الرسالة وفي التعامل مع موسى وهارون، فقال الله تعالى: لا تخافا. وهكذا النداء الإلهي بنزع الخوف من الخلق، كما قال في الآية الأولى: خذها ولا تخف، قال هنا: لا تخافا، أي لا تحذرا منه، أي لا يكن في قلوبكم خشية من فرعون، وإنما ليكن خوفكم من الله جل وعلا وحده. وكيف يخاف من المخلوق من كان الله معه؟ ولذا قال: إنني معكما، أي أحفظكما من فرعون ومن طغيانه، أسمع وأرى، فجميع ما في الكون واقع تحت علم من علم الله عز وجل، فهو لا يخفى عليه شيء مما في الكون. قال تعالى: فأتياه، أي اذهبا إلى فرعون فقولا، أي تكلما معه وبينا له بأنكما رسولان من عند الله، رسولا ربك، أي أنهم يقولون بأننا ليس عندنا شيء، والأمر عند رب العزة والجلال، وقد أرسلنا الله إليك برسالة الإسلام والحق والصراط المستقيم. ومن هنا طلب منه أن يترك بني إسرائيل وأن يرسل بني إسرائيل مع موسى وهارون، ويترك ما كان من شأنه من تعذيبهم وإلحاق أنواع الأذى بهم وذبح أبنائهم واستعبادهم، وذكره بما معكم من الآيات: قد جئناك بآية من ربك، أي عندنا علامات ظاهرة، ومن تلك العلامات العصا التي تنقلب إلى حية، ومن تلك العلامات انقلاب اليد بيضاء بعد أن يدخلها في جوفه، والسلام على من اتبع الهدى، أي أننا نلقي عليك سلاما متى كنت متبعا للهداية، فإن من سار على الطريق المستقيم فسيجعل الله له السلام في الدنيا، ويجعل له دار السلام في الآخرة. وقال له: إنا قد أوحي إلينا، أي نزل علينا الوحي من عند رب العزة والجلال بأن العذاب الشديد في الدنيا والآخرة على من كذب وتولى، أي لم يستجب لدعوة الرسل، ولم ينقد لهم، ولم يطع ما جاء به من أوامر الله جل وعلا. وكان فرعون يدعي أنه رب العالمين، وأنه وقد قال: أنا ربكم الأعلى. وحينئذ لما جاءه موسى وهارون فدعياه إلى رب العالمين، قال لهما موسى، قال لهما فرعون: من ربكما يا موسى؟ أي من الذي أنعم عليكم؟ ومن الذي تعبدونه؟ ومن الذي تدعون إليه؟ من هو هذا الرب؟ فبينا له شيئا من الصفات التي اتصف بها رب العزة والجلال مما يعرفه فرعون ويعجز أن يفعل مثله. فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: وانظر إلى جميع هذه الكائنات، خلقها الله ثم أعطاها هداية لتزاول الحياة على وفق ما خلقها الله جل وعلا له. فهذه الحيوانات مثلا لما خلقها خلق الله لها طريقة في التزاوج، وخلق لها طريقة في العناية بصغارها، وخلق لها طريقة في اكتساب معايشها وما تطعم به نفسها وما تطعم به أولادها. وهكذا في بني آدم خلقهم وعلمهم أنواع التعاليم، فمن ذلك أنه علم الإنسان المشي، وعلمه الكلام، وعلمه أمورا أخرى، فهو الذي خلق هذه المخلوقات. وفرعون يعلم بأنه لم يخلق هذه المخلوقات، ثم بين له أنه هداها لتزاول حياتها على أفضل الطرائق. وحينئذ اعترض فرعون فقال لهم: فما بال القرون الأولى؟ يعني عندنا أعصر وأزمنة سابقة عاش فيها أناس كثير ولم يكن من شأنهم أن يعبدوا الله جل وعلا، فإذا كان الأوائل كذلك فكيف تعترضون علينا باعتراضاتكم وبدعوتكم هذه؟ فرد عليه موسى عليه السلام فقال: تلك القرون مضت، وعلمها ومعرفة أحوالها عند الله جل وعلا، سيحاسبها على أعمالها، ولها من الشأن ما يتناسب مع أحوالها. وقد سجل الله جل وعلا جميع أعمال الناس في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا سيحاسب العباد على أعمالهم قليلها وكثيرها. وقد سجلت جميع أعمال بني آدم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا تفوت عليه شيء من المعلومات فيما يتعلق بحوادث هذا الكون. ثم ذكر موسى لفرعون عددا من الأمور التي تدل على الله جل وعلا، ويعلم فرعون بأنه لم يصنعها فرعون، وإنما تبرها وصنعها غيره. فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا، فهذه الأرض التي تحت أقدامكم قد مهدها الله وسهل المشي عليها، فتمهيد هذه الأرض لم يكن من فعلك يا فرعون، وإنما كان من فعل الله سبحانه وتعالى. وهكذا دله على آية أخرى متعلقة بهذه الأرض فقال: وسلك لكم فيها سبلا، أي أدخل لكم في ثنايا هذه الأرض طرقا تسيرون فيها بين الجبال العظيمة الشاهقة. من الذي وضع هذه الطرق إلا رب العزة والجلال؟ ثم بين له أمرا آخر فقال: وأنزل من السماء ماء، هذا المطر الذي ينزل من السماء تشاهده وتعلمه وتعرف بأنك لم تنزله، وإنما الذي أنزله الله. ثم انظر إلى الصحراء، حينما ينزل عليها المطر يخرج الله عز وجل من هذه الأرض الميتة نباتا متنوع الأشكال مختلفة الأنواع، له ألوان متعددة مختلفة. فقال: فأخرجنا به أزواجا، أي أنواعا متماثلة ومتشابهة من نبات شتى، أي نباتات مختلفة النوع. ثم قال: كلوا وارعوا أنعامكم، أي أنه أخبر أن الناس يستفيدون من هذا النبات بأكلهم منه وبرعيهم لبهائمهم فيه. وحينئذ هذه آيات عظيمة لأصحاب العقول، والنهى هي العقول لأنها تنهى صاحبها عما لا يستحسن من الأقوال والأفعال والأخلاق. فهذه العلامات الباهرة والآيات الظاهرة تدلك يا فرعون على أنك لست رب العالمين، وأن للكون إلها خلقه ودبر أمره، وهو الذي خلقك كما خلق هذه الكائنات. ثم قال: منها خلقناكم، أي أن الله جل وعلا أول ما خلق آدم خلقه من تراب من جنس هذه الأرض، من طين من جنس تراب هذه الأرض، وفيها نعيدكم، يعني أنت تشاهد يا فرعون أن من مات دفنوه في هذه الأرض، وبالتالي تذكر هذا المصير. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي يذكره بأنه سيبعث مرة أخرى، كما خرج النبات من الأرض فإنك ستخرج منها يا فرعون، ويخرج الأموات منها فيحاسبون على أفعالهم. فهذه آيات عظيمة فيها فوائد وأحكام كثيرة متعددة. فمن فوائد هذه الآيات فضل الله جل وعلا على موسى وكثرة نعم الله عليه السلام. وفي هذه الآيات أن النعم التي حظي بها موسى بعضها نعم دينية وبعضها نعم دنيوية، ولذلك على من آتاه شيء من أمور الدين أو الدنيا أن يشكر الله جل وعلا، فإنه هو المنعم المسدي لهذه النعم. وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يلقى في روعه شيء مما يصلح به حاله في أمور دنياه، ولكن ذلك لا يؤخذ منه حكم شرعي على الصحيح. وفي هذه الآيات التذكير بسنة الله جل وعلا في الكون من نصر أوليائه مع ضعف الإمكانات عندهم وقلة الأسباب لديهم. ومن أمثلة ذلك ما كان لموسى مع فرعون في إلقائه في التابوت وإلقائه في اليم. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يجعل الأمن والطمأنينة في المحال التي يظن أنها محال للخوف والقلق، كما ألقي بموسى في اليم، وكما رب الله موسى في بيت فرعون. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يهيئ من الأسباب لنصرة الحق، ومن ذلك أنه قد ينصر الحق من قبل بعض أعدائه. وفي هذه الآيات أن القلوب بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه يلقي محبة من شاء من عباده في قلوب من شاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبادي بمثل ما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذه الآيات إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، فهو يحب بعض عباده ويحب بعض الأعمال وبعض المواقع وبعض الذوات. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يهيئ لبعض العباد أسباب صلاحهم واستقامة أمورهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا شاهد طريقا يمكن أن يكون سبيل خير ينبغي به أن يرشد إليه وأن يدل عليه، كما قالت أخت موسى لفرعون وقومه: هل أدلكم على من يكفله. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يعتني بعباده المؤمنين فيبعد عنهم الخوف والحزن، قد يصل إليهم قليلا لكن الله بمنه وفضله يزيله عنهم بإيمانهم بقضاء الله وقدره وبتهيئة الأسباب التي تزيل ذلك الحزن عنهم. ولذا رد الله موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. وفي هذا دلالة على أن الحزن غير مرغب فيه، وإنما شأن المؤمن أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره غير آسف على ما مضى، وكيف يأسف عليه وهو يعلم أن ما قدره الله له فهو خير له. وفي هذه الآيات أن القتل غم للقاتل، وفي هذه الآيات امتحان الله جل وعلا للعباد وتقليبهم لأحوالهم من حال إلى حال وتعريضهم لأنواع الفتن. وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يقدر عليه انتقال من بلده لبلد آخر لحكم يراها الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن جميع ما يحدث على ابن آدم فهو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يهيئ بعض عباده ليكونوا من جنود الله يبلغون شرع الله ويذكرون الناس بالله جل وعلا. وفي هذه الآيات تأييد الله لموسى ولأخيه بالآيات والأدلة والبراهين. وفي هذه الآيات الترغيب في الاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا بدون أن يكون هناك تكاسل أو ملل في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالعبد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا ليلا ونهارا صبحا وعشاء، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات مشروعية دعوة الطغاة إلى الله جل وعلا بتخويفهم من الله وتذكيرهم بأوامر الله وجعلهم يستعدون لآخرتهم. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالدعاة أن يختاروا الأقوال اللينة السهلة والألفاظ الجميلة التي تجعل الناس ينقادون لدعوة الحق، بحيث يتركون الفظاظة في الكلام والغضاضة في الأسلوب. وفي هذه الآيات أن مقصود الدعاة في دعوتهم إلى الله أن يدخلوا الفلاح والسعادة في حياة الناس، بحيث يتذكرون حالهم ومآلهم ويخشون من ربهم، فيكون هذا من أسباب صلاحهم. وفي هذه الآيات اتخاذ الإنسان الوسائل التي تقيه من مكر أهل الدنيا وتقيه من الأقدار المؤلمة، كما دعا موسى وهارون ربهما بنجاتهم وسلامتهم من فرعون، فقال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من رد دعوة الحق مباشرة قبل أن يفكر فيها أو أن يتأمل في معانيها. وفي هذه الآيات أن الله يحفظ أولياءه المؤمنين ويحرز لهم من أعدائهم. وفي هذه الآيات أن الله عالم بجميع ما في الكون، لا يخفى عليه شيء من أحوال هذا الكون. وفي هذه الآيات أن الدعاة يذكرون الخلق بأن ما لديهم هو من عند الله عز وجل، فهم يدعون إلى الله لا يدعون إلى أنفسهم ولا يدعون إلى مجد يأثرونه، وإنما يدعون إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات الدعوة إلى ترك الظلم وإبعاد الضعفاء عن أيدي الظالمين واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى رفع الظلم عن الخلق. ومن أنواع الظلم إلحاق العذاب بالآخرين بدون مقتضى شرعي. وفي هذه الآيات أن من سار على الهدى فله السلامة في الدنيا وفي الآخرة. وفي هذه الآيات التذكير بأن الأنبياء والأولياء والعلماء والدعاة لم يأتوا بدعوة من عند أنفسهم، وإنما أنذروا بالوحي وبلغوا بالوحي. ولذلك ينبغي أن يكون كلام هؤلاء الطوائف على مقتضى ما يأتي به الوحي. وفي هذه الآيات أن من كذب أنبياء الله ولم يصدقهم في دعوتهم وأعرض عن طاعتهم فإنه سينزل به العذاب في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات مخاطبة من يخاطب في الدعوة إلى الله جل وعلا بالتذكير بتعريفه بنفسه وحاجته إلى ربه، وبيان شيء مما اختص الله جل وعلا به مما يجعل المدعو يعود إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات عموم منة الله على الخلق من الإنس والجن ومن الحيوان ومن الجماد ومن غيرها من المخلوقات، أن الله هو الذي خلقها وهو الذي هداها لطرائق معاشها وهدى لطريقة التعامل معها. ولذا قال ثم هدى، فلم يقل هداها فقط، هداها وهدى غيرها لكيفية التعامل معها. فمثلا الوحوش هداها الله جل وعلا لتفترس الحيوانات، وهدى الله جل وعلا الحيوانات لتهرب منها ولا تمكنها من افتراسها. وفي هذه الآيات عدم صحة الاعتراض بشأن الآخرين ممن رد الدعوة أو لم يقبلها، فلله حكم وله جل وعلا تدابير في الكون، فمن تدابيره أن من لم يأته نبي ولم تقم عليه الحجة فإنه لا تنزل عليه العقوبة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي هذه الآيات أن اللوح المحفوظ قد سجلت فيه جميع وقائع هذا الكون من أولها إلى آخرها. وفي هذه الآيات تسجيل أعمال بني آدم في صحائف الأعمال. وفي هذه الآيات نفي الضلال عن الله ونفي النسيان عنه سبحانه وتعالى، فهو لا يضل ولا يخطئ ولا ينسى بأن تخفى عليه شيء من المعلومات. وفي هذه الآيات جواز السير في الأرض، فإن الله قد مهدها لنا، وجواز اتخاذ الطرقات في الأرض، وأن الأصل أن الأرض يجوز لكل واحد من الناس أن يسير فيها وأن تتخذ فيها الطرقات. فهذا يدل على أنه لا يملك الإنسان أرضاً إلا بعد وجود المقتضي الذي يقتضي ملكه لتلك الأرض، وإلا فإن الأصل في الأراضي أن يكون انتفاعها مشاعاً بين عموم الناس، فلا يختص الانتفاع بأرض إلا بعد أن يوجد سبب لهذا الاختصاص. وهذه الآيات تدل على أن الأصل جواز استعمال الطرق. وفي هذه الآيات أن الأصل في المياه الطهارة، وفي هذه الآيات أن الأصل في الخارج من الأرض من النباتات أنه طاهر يجوز أكله واستعماله، وفي هذه الآيات أن الأصل في المزروعات والثمار والحبوب هو حل أكلها وتناولها، وفي هذه الآيات دلالة على جواز تملك بهيمة الأنعام بقوله أنعامكم، وفي هذه الآيات جواز إرسال بهيمة الأنعام على نبات الصحراء لترعى منه، وفي هذه الآيات تذكير أهل العقول بالآيات والبراهين ليكون هذا من أسباب نجاتهم في الدنيا والآخرة، وفي هذه الآيات تذكير الناس بمبدأ نشئهم ليكون هذا من أسباب تواضعهم وعدم تكبرهم، ومن أسباب استشعار أنهم قد خلقوا من مادة واحدة، وفي هذه الآيات تذكير الناس بكونهم سيموتون وسيقبرون في الأرض، وفي هذه الآيات مشروعية قبر الموتى في الأرض لقوله وفيها نعيدكم، وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إحياء الأموات يوم المعاد ليحاسبهم على أعمالهم، كما أخرج النبات من الأرض الميتة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا فهما لكتابه وعملا بسنة نبيه، وأسأله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.